القروني قعدن عدن ما زل وياض فيرسن. يور نظري مدشين الجن ور نظري دشاد الجن. يا هاثس وين يلان انفهم شي ذا غيوغان. يا هاثس جنو غيزلان يذن تسال غدي السكران. سلام عيون ويني غدي يساني بضرب بسلام عيون. انقيد غدو فاني غجاني وذي روحن. انقيد غدو فاني غجاني وذي روحن. كمال ندي وغان ونغرب بذي ننسن. هاشمين هاشمين هاشمين فاس سفراري من كل الجهات شرق. فاس سفراري من كل الجهات شرق. الشدة تفسي مغفي دين وذان الحق. الشدة تفسي مغفي دين وذان الحق. يمور دغت الميل تسم وبمنطق. هاشي ميم هاشي ميم هاشي ميم يوان ما يفرض ود كانت هيد انسن. يثير ندي فاغذ المخير هيد انسن. يثير ندي فاغذ المخير هيد انسن. ونيشغ الغمر اشتر مرسي جنويا. هاشمين هاشمين هاشمين سلموخ ذي لس نزمرن ضبرا فرقم. سلموخ زمرن برفقكم يونوغتي في كاس زمري وبرزب الهموم يونوغتي في كاس زمري وبرزب الهموم يا ويتشانتي ناس صحة دي الزهر مغمشوم هاشمين هاشمين هاشمين